حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهن النسب. يعني السبع ذول النسب. نعم. نعم. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوق من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها. قال: وحرم سبع صهرا. يعني يمكن لنا أن نعد السبع بالصهر. نعم. ها؟ أم الزوجة. ها؟ أم الزوج. نعم. والربيبة. الربيبة. وأخت الزوجة. وأخت الزوجة. جمع بين أختين. جمع بين الأختين. نعم. وإيش بعد؟ والأم من الرضاع. والأخت من الرضاع. زوجة الابن. أظن الأم من الرضاع يعني حكم آخر. وزوجة إيش؟ الابن. الابن. ها؟ عدوا معي. عدها يا شيخ. لا، الرضاعة ليست صهرا. حرم سبع صهرا. إي. وبنت الابن. لا، بنت الابن. بنت الابن نسب. أنا أبي التفريق بين الصهر والنسب. حرم يعني سبع نسبا وسبع صهرا. الصهر يعني قلنا أم الزوجة وبنت الزوجة وأخت الزوجة. ها؟ زوجة الابن. وزوجة الابن. ايش العمة؟ نسب هذه. الجمع بين الأختين. إيه. إيه. إيه. هذا صحيح، ما قلنا لا، لكن هذا أيضا في باب الجمع بين الأختين. الجمع نعم بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يعني تكمل السبع لو كذا. ها؟ شلون؟ أقول صار ست الآن. جب السابعة. ها؟ صهر؟ نصر. هذا صهر؟ لا، صهر التي يدلينا إليك بصهر مصاهرة يعني. ما؟ قلنا أخت الزوجة محل بحث. يلا أشغلوا أنفسكم فيها. ها؟ لا، بسبع هذا كما يقول. قال: حرمت عليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا. وقرأ يعني استنبط من هذه الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه نسب. ها؟ وشو؟ وين رحت لجدة الزوجة؟ وش يبي بجدة الزوجة؟ ما دام أمها من باب أولى، أمهاتها وين علت؟ تبي روحي. طيب استمر يا شيخ عبد الحق. ثم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهن النسب. أي هذه نسب بقصة. نعم. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.

وأمها ذات مال كثير، فقال أبي هل لك في أمها؟ قال فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر، فقال انكح أمها. انكح أمها، أمها. قال وسألت ابن عمر فقال لا تنكحها، فأخبرت أبي بما قالا، فكتب إلى معاوية فأخبره في كتابه بما قالا، فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء سواها كثير، فلم ينهه ولم يأذن له ولم يأذن لي. فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها، فلم ينكحها. فلم ينكحها. يعني في إشارة أيضا من معاوية رضي الله عنه في لما يقول النساء سواها كثير، في إشارة إلى أنه تركها أولى. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك ابن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجل مبهم لم يسم. وقال ابن جريج أخبرني عكرمة ابن خالد أن مجاهدا قال له وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، أراد بهما الدخول جميعا، فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس رضي الله عنهما، وقد توقف فيه معاوية، وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي، وقد روى عن ابن مسعود مثله، ثم رجع عنه. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبذي حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولدت له أولادا. ثم أتى ابن مسعود المدينة فسئل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها. وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على زوجة الأب من الصهر. نعم. وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم، فإنها تحرم بمجرد العقد. قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن محمد بن هارون ابن عزرة عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها. وروي أنه قال إنها مبهمة فكرهها، ثم قال روي عن ابن مسعود وعمران بن حسين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ولله الحمد والمنة. يعني من المشتبهات الأولى الابتعاد عنها. نعم. قال ابن جرير والصواب أعني قول من قال الأم من المبهمات، لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. متفقة عليه نعم. وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير أن في إسناده نظرا، وهو ما حدثني به المثنى حدثنا حبان بن موسى. حدثني به ابن المثنى. ابن المثنى؟ هنا ما هي عندك ابن المثنى؟ أنا عندي المثنى بدون ابن. ها؟ المثنى فقط. عندكم المثنى؟ نعم. حدثنا حبان بن موسى حدثنا ابن المبارك أخبرني المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. المثنى الثانية لكن الأولى وهو ما حدثني به ابن المثنى. ابن المثنى نعم. هذه الأولى ابن المثنى. أما الثانية فهي المثنى كمان. نعم. قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابن. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنا عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني لا مفهوم، المفهوم يعني لا مفهوم له، لا يعمل بالمفهوم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما هو المفهوم؟ إن لم يردنا تحصنا هل يباح لهن الزنا؟ لا. أي نعم. فلا المفهوم غير مراد. لا مفهوم له. أنا معنى قول لا مفهوم له. يعني هنا وربائبكم نعم اللاتي في حجوركم يعني مفهومة أن اللي الربيبة التي ليست في حجرك أنها تحل، لكن هذا غير مراد. غير مراد. إيه نعم. فالربيبة التي في حجرك والتي ليست في حجرك لا تحل. نعم. وفي الصحيحين أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي سفيان قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. قال فإن ذلك لا يحل لي. نعم. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. هذا من الصهر. نعم. نعم. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لا. وفي رواية للبخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي، فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة رضي الله عنها وحكم بالتحريم بذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى. هذا مرجوح. نعم. أو ليس. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام يعني ابن يوسف عن ابن جري قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما لك فقلت توفيت المرأة فقال علي لها ابنة قلت نعم وهي بالطائف قال كانت في حجرك قلت لا قال قلت لا هي بالطائف قال فانكحها قلت فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم قال إنها لم تكن في حجري إنما ذلك إذا كانت في حجري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شرط مسلم وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الأثرم عن أبي عبيدة في قوله اللاتي في حجوركم قال في بيوتكم وأما الربيبة من ملك اليمين في ملك اليمين في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطى إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا ما أحب أن أخبرهما جميعا يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني. أنا عندي هنا ما أحب أن أجيزهما جميعا. أن إيش؟ أجيزهما جميعا. ماشي. يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا منقطع. وقال سنيد بن داود في تفسيره حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأة وبنتها مملوكين له فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس. إلا ما روي عن ابن عمر ما روي عن ابن عمر وابن عباس وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروى هشام عن قتادة بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية. ومعنى قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن أين كحتموهن قاله ابن عباس وغير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء. ما قاله ابن كثير يعني هذا كله قول جريج قول عطاء. نعم جزاك الله جريج مع عطاء. نعم قلت أرأيت إن فعل ذلك. من القائل هنا؟ قلت عطاء أو ابن جريج. ابن جريج. ابن جريج قال ابن جريج عن عطاء إيه؟ أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء. وحسبه قد حرم ذلك عليه. حرم ذلك عليه ابنتها. نعم. وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته بامرأة لا يحرم ابنتها لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. وقوله تعالى يعني معنى ذلك معنى قول التي دخلتم بهن، معنى دخلتم بهن هو الوصول إليها بالجماع. نعم. وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية. وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال: كنا نحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن ومحمد أن هؤلاء الآيات مبهمات، وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم. ثم قال: روي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب: من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إيه نعم، هذا شيء عام. حتى نعم امرأة ابنه من الرضاعة تكون عليه حرام، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.